إلى بعضهم البعض. وعلى ما أجزل من عطاياه لعباده وبشر سبحانه له الحمد على نعمه وفضله وإحسانه، وحق له أن يشكر. أحمده تعالى حمدًا يليق بجلاله وعظمته وكبريائه، وما من عظيم إلا والله منه أعظم، ولا كبير إلا ومنه الله أكبر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أنذر وبشر صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الزهر وأصحابه الميامين الغرر، وزينتهم أبو بكر وعثمان وعلي وعمر. أما بعد، فوصية الله تعالى للأولين والآخرين تقواه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، اتقوا الله تعالى ولا تغرنكم الحياة الدنيا، فإن وراءكم قبرًا ثم نشرًا وبعثًا ثم حشرًا. تذكروا الموت، فإن ذكراه تردع عن المعاصي وتلين القلب القاسي. عباد الله، سفائن شهركم أبحرت واحتواها الأفق، وما ظل إلا مركب أو مركبان يجافيها الساحل وتستدنيها الأمواج، وهي موشكة أن يبتلعها اليم، فمن استدرك نفسه في هذين المركبين فإن الرحلة لم تفت، ومن تأخر عنها فقد حرمته همته وأضاعته غفلته، وهو لما سواها من المواسم أضيع. فما ثمة في شهركم إلا أويقات وركعات معدودات وسجدات، ومواطن قليلة تتحرى فيها الدعوات، ثم إلى الله المورد وعند عتبات بابه الموعد. أيها المسلمون، تمر السنون تباعا وتعبر الليالي سراعا، والأعمار فيما بينهما تذوب، تجري بنا الأيام وإن كنا قعودا، وتنتقص منا الأعمار وإن كنا رقودا. قبل أيام اشرأبت الأعناق تترقب إطلالة الشهر الكريم، وما هي إلا ليال كالخيال مرت، وإذا بالضيف العزيز يشد رحاله ويلملم أطرافه ويسحب ظلاله، مودعا راحلا كالوليد يرحل في أيامه الأولى. شهر لم نكد نهنأ به حتى ارتحل، الله أعلم هل يكتب لنا لقاء القادم أم لا. كيف لا نأسى على شهر ترطبت فيه أفئدتنا وابتلت أرواحنا وأنست فيه قلوبنا؟ إنه شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، شهر الصيام والقيام والتسابيح والتراويح، شهر التوبة والإنابة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر التضرع والدعاء والتملق والبكاء والصدقة والإحسان، شهر الخيرات والبركات طويت صحائفه وختمت ودائعه. فليت شعري: من المقبول منا فيهنى، ومن المردود فيعزى. في الحديث الصحيح أن جبريل عليه السلام قال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. ترى هل هي وقفة وداع أم وقفة محاسبة؟ أيها المسلمون، هكذا هي الأعمار تتصرم والآجال تتخرم. يولد الهلال فيكبر كل ليلة حتى ينتصف بدر التمام، ثم ينحدر منتقصا حتى يعود كالعرجون القديم، ثم يقال: غدا العيد. كما يولد الوليد فيكبر ويشب ثم ينقص ويهرم. يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. إنها الطباق التي أقسم الله تعالى عليها، لتركبن طبقا عن طبق، أي حالا بعد حال، على أشهر التفاسير. ومن لطائف هذه الآية أن المقسم به عليها آيات كونية، فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، لتركبن طبقا عن طبق. فالشفق لطيف سريع الزوال، واتساق القمر واكتمال بدره سريع الاضمحلال. إنها إشارات لافتة إلى الادكار والاعتبار بتصرم الليالي كما تتصرم الأعمار، وأن الأعمار تجري كما الأيام تجري، وأن المسير هو قدر الإنسان حتى يلاقي ربه فيجازيه بما عمل. وكم من غافل لا يتنبه إلا في قبره. وفي الآيات قبلها: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إنه السير الحثيث إلى لقاء الله، فبأي شيء تلاقيه؟ يا أيها الإنسان إنك تقطع رحلة حياتك على الأرض كادحا تحمل عبئك، وتجهد جهدك، وتشق طريقك لتصل في النهاية إلى ربك. إنه الكد والكدح، سواء بالجسد أم بالتفكير والهموم، مكتوب على الجميع، وسواء فيه الغني والمحروم. إنك لن تجد الراحة الأبدية في الأرض، إنما الراحة هناك. وطلب الراحة في الدنيا لا يصح لأهل المروءات، وإنما الراحة الكبرى لمن تعبوا. التعب في الأرض كثير، وإن اختلف لونه وطعمه، أما العاقبة فمختلفة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور. إنها مصيبة الغفلة. فهذه أعمارنا تتصرم، وآجالنا تخترم. إنها ليلة أو ليلتان، وتطوى صحائف هذا الشهر، فتختم ولا تنشر حتى تلقى الله بما استودعته فيه. فيا سعادة من ينادى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، ويا شقاوة الغافلين. أيها المؤمنون، أيها الصائمون، إن الخيل العتاق إذا شارفت النهاية جدت وشدت ففازت بالسباق. فأروا الله تعالى من أنفسكم خيرا، وشمروا فيما بقي، واستعتبوا فما لكم بعد اليوم من مستعتب. ليس بينكم وبين الفوز إلا صبر ساعة. فيا شقاء من ضيع وفرط واشترى شهوة ساعة بشقاء إلى قيام الساعة. إن الله تعالى غني كريم غفور رحيم، قد مد لكم في العمر وفسح لكم في الأجل وضاعف الأجور. فهلموا إلى ربكم وبادروا أعماركم، فأما قليل سيطوى البساط. إن الله تعالى يغفر الزلات ويقيل العثرات، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. لقد فتح الله باب التوبة حتى للكافرين. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، والله غفور رحيم. فيا من أوهنته الذنوب وأثقلته الأوزار، اسمع نداء الرحيم الرحمن في أرجى آية في القرآن، في أرجى آية في القرآن. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إنها الرحمة الواسعة التي تسع كل معصية، إنها دعوة للتوبة، دعوة الشاردين المبعدين في تيه الضلال، دعوتهم إلى الأمل والرجاء والثقة بعفو الله. ليس بين العاصي وقد أسرف وأذنب وبين الرحمة الندية سوى أن يتوب، فالباب مفتوح والعذر مقبول. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. هلموا قبل فوات الأوان، هلموا من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. هلموا فالوقت غير مضمون، وقد يفصل في الأمر وتغلق الأبواب وتؤخذ الروح في أي لحظة من لحظات الليل والنهار. فإذا انتهت هذه الحياة فلا كرة ولا رجوع، ها أنتم في دار العمل وهي فرصة واحدة، فإذا انقضت فإنها لا تعود. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطية، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو أهل التقوى وأهل المغفرة. الحمد لله، الحمد لله الذي باسمه تبتدأ الصالحات وبحمده تختتم، والحمد لله العفو الكريم الأكرم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه ومصطفاه من سائر الأمم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن اقتفى أثرهم والتزم. أما بعد، أيها المسلمون، فإن من سنن الهدى والبر والإحسان في ختام هذا الشهر الكريم ما شرعه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من إخراج زكاة الفطر، فهي طهرة للصائم وطعمة للمساكين. إنها وجه من الوجوه المشرقة في محاسن هذا الإسلام العظيم، حيث العيد للغني والفقير والواجد والمعدم. وحتى يكون عيداً فلا بد أن يفرح الجميع، وصدقة الفطر واجبة بالإجماع، كما حكاه ابن المنذر والبيهقي وإسحاق، وكما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين. أما الجنين فلا يجب الإخراج عنه، لكن يستحب ذلك لفعل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. والصاع أربعة أمداد، وهو بالكيل يقارب الكيلوين وربع الكيلو جرام. والمنصوص عليه في الأحاديث الصحيحة هو التمر والبر والشعير والأقط والزبيب، ويجزئ أن يخرج من غالب قوت البلد كالأرز ونحوه من الطعام. أيها المسلمون، إنه بالرغم من حثنا على لزوم السنة وإظهار الشعيرة، إلا أن الاختلاف في نوع المخرج لا يجوز أن يكون سبباً في النزاع والشقاق، ولا أن نتشاجر ونتفرق في الدين، خاصة إذا كان صاحب القول الآخر له سلف من الأئمة والتابعين. بل يجب أن يكون العيد لزيادة أواصر المحبة واجتماع قلوب المسلمين خاصتهم قبل عامتهم. ومن أخرج الفطر طعاماً فقد أصاب السنة، ومن اجتهد بغير ذلك فنرجو أن يؤجر على قدر اجتهاده وصدقه في تحري الصواب. أما الاتهامات والتجهيل والتفرق في الدين فهو مما نهى الله تعالى عنه وذمه. ووقت إخراج زكاة الفطر أفضله يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد. فأخرجوها رحمكم الله طيبة بها نفوسكم، ثم ابتهجوا بعيدكم، واشكروا الله تعالى على التمام، واسألوه القبول وحسن الختام. وإن من سنن الهدى التي شرعها الله عز وجل وسنها رسوله صلى الله عليه وسلم التكبير ليلة العيد وصبيحة العيد، قال الله عز وجل في آيات الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وصفته أن يقول المسلم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، أو نحو ذلك، كأن يقول: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. ويسن جهر الرجال به في البيوت والمساجد والطرقات والأسواق إعلانا بتعظيم الله وإظهارا لعبادته وشكره. ألا ما أجمل حال المسلمين وهم يملؤون الآفاق تكبيرا وتعظيما وحمدا وإجلالا. ومن السنة أن يأكل المسلم تمرات قبل الخروج إلى الصلاة 3 أو 5 أو 7 أو أكثر، يقطعها على وتر كما في صحيح البخاري من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج الجميع إلى صلاة العيد حتى العواتق والحيض وذوات الخدور. عباد الله، إن اجتماع الأمة في أعيادها الشرعية وفي صيامها وصلاتها وفي التراويح لمن أعظم شعائر وحدة الأمة واجتماع صفها، وإن عطف غنيها على فقيرها بالزكاة والصدقة وزكاة الفطر ووجوه البر والإحسان لمن أكبر دلائل التراحم والتعاطف والمواساة والائتلاف ونبذ الخلاف. بل إن تحرك الأمة في نصرة قضايا دينها على مستوى الشعوب وغيرتها وغضبها عند النيل من دينها ونبيها وتأبيها على الذوبان وتعصيها على العدوان لهي مؤشرات متفائلة نحو الوحدة الكبرى ونفض غبار الوهن والتيه. إنها إضاءات نحو الطريق الصحيح وبشائر النصر القادم بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يفرج عن المسلمين ما هم فيه من ضعف وقهر، وأن يجمع شملهم ويردهم إليه ردا جميلا. ألا فاهنأوا أيها المسلمون بصومكم، وافرحوا بعيدكم، واشكروا ربكم، وادعوا لإخوانكم، ومن مستهم البأساء والضراء تقبل الله منا ومنكم، وأعاد رمضان علينا وعليكم في أحسن حال. ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال سبحانه في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي العربي الأمي، وصل على الآل الأطهار والصحب الأخيار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك المؤمنين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم ول على المسلمين خيارهم، واصرف عنهم شرارهم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ به للبر والتقوى. اللهم هيئ له البطانة الصالحة، اللهم هيئ له البطانة الصالحة، واصرف عنه بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم وفقه ونائبه لما تحب وترضى، اللهم كن لهم على الحق معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، اللهم وفقهم وإخوانهم وأعوانهم لما فيه صلاح العباد والبلاد، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالهم في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم احقن دماءهم وانشر أمنهم وأرغد عيشهم واجمعهم على الكتاب والسنة يا رب العالمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم أنزل بهم بأسك ورجزك إله الحق، اللهم عليك بمن آذانا في ديننا وفي نبيينا، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، واشف برحمتك مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار، اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقبنا إلى خير، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا، اللهم ما سألناك في هذا الشهر الكريم من مسألة صالحة فاجعل أوفر الحظ والنصيب منها لنا ولوالدينا ولوالديهم وذرياتهم وأزواجنا وذرياتنا ومن أوصانا بالدعاء ومن له حق علينا ولمن أحبنا فيك وأحببناه فيك يا سميع الدعاء يا رب العالمين، اللهم صل على محمد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبِّت أقدامنا وانصُرنا على القوم الكافرين، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا، واجعل ما أنزلته قوةً لنا على طاعتك، وبلاغًا إلى حين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.